إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي إليها وجعل بينكم يتفكرون ومن آياته ذي خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آيات ذي منامكم الله الله الله

من ذلكم من شيء You're تهدي العمي عن ضلالتي. ورق الله العظيم.